اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، معاشر المؤمنين والمؤمنات، أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد متجدد في برنامجكم الحياة الدنيا، التي قال الله جل وعلا في شأن الدنيا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في هذه الحلقة أيها الإخوة سنتكلم عن آية عظيمة اشتملت على حق جليل جعله الله جل وعلا متعقبا على حقه، إنه حق بر الوالدين التي قال الله جل وعلا فيها: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قد يقول قائل: كيف جعل الله حق الوالدين مثنيا على حقه؟ نقول: في غير ما آية، ففي آية الحقوق العشرة من سورة النساء يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي قول الله جل وعلا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن بر الوالدين سعادة للإنسان في دنياه وطمأنينة وسكون له في هذه الحياة، جرب هذا وستراه أيها البار بوالديك، أما العاق فإنه سيشقى مهما أوتي من مال، مهما أوتي من منصب، مهما أوتي من جاه عند الناس، سيشقى بعقوقه وعدم بره بوالديه. إن بر الوالدين من أعظم الحقوق للمخلوقين، بل هو أعظم حق للمخلوقين، لأنه الحق الذي ثنى الله جل وعلا به على حقه. وقد يقول قائل ويسأل سائل: طيب حق النبي عليه الصلاة والسلام في المحبة والاتباع والتعظيم والتعزير والتوقير؟ نقول: حق رسول الله تابع لحق الله سبحانه وتعالى، لأن الله الذي بعثه والله الذي أرسله إلينا عليه الصلاة والسلام. أما الوالدان فحقهما عظيم على المؤمنين، وحقهما عظيم ثنى الله عز وجل به على حقه، ولو كان الوالدان كافرين أو مشركين، لأن الله جل وعلا أمر بمصاحبتهما بالمعروف: وإن جاهداك على أن تشرك بي، جاهداك أي الوالدان على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في أمر الشرك بالله والكفر به وصاحبهما في الدنيا معروفا. سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير كانت أمهاتهم على الشرك، وكان مصعب رضي الله عنه مدللا عند أمه حتى كان أدل شباب قريش، أدخل الله الإيمان قلبه بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، فغضبت عليه أمه وحاولت معه بالترغيب والترهيب فأبى أن يتزحزح عن دينه، فأضربت عن الطعام والشراب تريد أن تقتل نفسها لتؤثر على جنينها ولدها مصعب فيترك دينه. فتركها مصعب لأنه لما تقابل الحقان حق الله مقدم، فقال لأمه: والله يا أمه لو أن لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا على أن أترك ديني لن أتركه. لما؟ لأنه قدم حق الله على حق أمه لما تعارضا، ومع ذلك صاحب أمه في الدنيا معروفا وأحسن إليها، والهداية من الله سبحانه وتعالى. إن بر الوالدين طاعة وقربة عجل الله الجزاء لصاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أخذ العلماء منها هذه الفائدة، أن هذا البر، هذه العبادة يعجل لصاحبها الحسنة في الدنيا. أين ذلك؟ فإنك إذا بررت والديك هيأ الله لك ورزقك من أولادك من يبر بك. ومفهوم المخالفة أن من عق والديه سيعقه أولاده. الدنيا سلف ودين، ما فعلته فعل بك، ما فعلته بوالديك سيفعله بك أولادك. وعقوق الوالدين أيها الإخوة من كبائر الذنوب، فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف. وسئل أيضا في الصحيحين عن أفضل الأعمال وأفضل البر، قال: أفضل الأعمال إيمان بالله وحج مبرور وبر الوالدين. بل جاءه عليه الصلاة والسلام من يستأذنه في الجهاد، الجهاد الذي هو من أفضل القرب ومن أعظم الطاعات، الذي فيه يقدم المجاهد نفسه فداء وتضحية في سبيل الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله عن الجهاد في سبيل الله فقال: ما تريد؟ قال: أريد الجنة. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا في جهاد المستحب، ليس في الجهاد العيني الواجب الذي لا يجوز التخلف عنه، وهو في 3 أحوال بإجماع المسلمين: إذا دهم العدو بلدا وجب على أهل البلد دفعه وجوبا عينيا، وإذا استنفر ولي الأمر، وإذا استنفرتم فانفروا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثالثا: إذا وقف المجاهد في الصف، فإذا وقف في الصف تعين عليه الجهاد، وتوليه وهروبه من الصف من التولي يوم الزحف الذي هو من كبائر الذنوب. إن بر الوالدين في مثل هذا يقدم على جهاد النفل وجهاد الاستحباب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل اليمن يريد الجهاد في سبيل الله، قال: أحي والداك؟ قال: نعم أمي. قال: الزمها، وفي رواية: الزم رجليها، فإن الجنة ثم. بماذا؟ بالبر، بالإحسان، بحسن المصاحبة، بالتحنن والتذلل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة رحمة بهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا جليلا، استفدنا نحن أمته من هذا السؤال، واستفدنا أعظم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، أي بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخذ العلماء من ذلك أن الأم لها 3 حقوق، والأب له حق واحد، فالأم أعظم حقا من الأب لعظيم ما تكلفت وتعبت، فحملتك كرها ووضعتك كرها، تقطع قلبها وأحشاؤها ومع ذلك تحن عليك أعظم محنة. إن البر بر الوالدين منجاة لصاحبه وعلامة على توفيقه إن كان مؤمنا وعلى حسن عاقبته. إن البار بوالديه موفق في الدنيا، مسهلة أموره، ميسرة دروبه، مقضية حوائجه، وهذا أمر محسوس ملموس، تأمله وتفكر به في من تعرف من معارفك وقراباتك وجيرانك ممن هو بار بوالديه. وفي المقابل العاق بوالديه، المسيء لهما، السيء في صحبتهما، غير موفق وإن كان من أغنى الناس، أموره في نكد وفي كدر وإن كان صاحب رئاسات وولايات. وهذا أمر محسوس يا أيها الإخوة، أمر مدرك، جاءت الشريعة فأكدته، وجاءت الشريعة فحثت عليه وندبتنا إليه. إن من علامات الساعة وعلاماتها وهي أشراطها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وإنما يفسد الزمان بفساد أهله. من علامات الساعة ما روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن علي رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه. وهذا وقع يا أيها الإخوة، ويزداد وقوعا للأسف الشديد. ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أبه. يصل من لم يؤمر بصلته أمرا محتما، ويقطع من أمر أمرا محتما بصلته. مع زوجته ذلك العبد المدلل المذلل، ومع أمه ذلك العتول الجواف. مع صديقه يقضي له حوائجه ويسير معه أينما أراد، ومع أبيه ذلك العتول الجواف الذي يقابل أباه بالغلظة والجفاء. ومن الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار فقبل الله جل وعلا توسلهم بالعمل الصالح، من كمل بره بوالديه الشيخين الكبيرين، لم يقدم عليهما في الغبوق في الطعام المساء في شراب المساء لا نفسا ولا أهلا ولا ولدا، من بره بوالديه. قد يقول قائل ويسأل سائل: أنا مات أبواي وقصرت في حقهما، فما بقي علي من أسباب البر بهما مما أرفع به ما وقع مني من تقصير ونقص؟ نقول: جاءت الشريعة بعدة أمور أشهرها أربعة. فمن البر بالوالدين بعد موتهما الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة كما سمعتم في الآية، فادعوا لوالديك مع دعائك لنفسك في كل دعوة. ثانيا الصدقة عنهما. قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افسدت نفسها، وأظنها لو تكلمت قبل موتها تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصدق عن أمك. أخرجاه في الصحيحين. ثالثا من البر بهما صلة أقاربهما. رابعا إكرام صديقهما، تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما وتكرم صديقهما. اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، وأعذنا من العقوق بهما أحياء وأمواتا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما